ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين، عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم بنيان النفاق، ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف انهار. فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قلوبهم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة في فجاجهم فاشية، وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية. فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان، مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وأما الفحشاء والمنكر فالفحشاء ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم. وأما المنكر فهو الذي تنكره العقول والفطر، فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. مشاهد الخلق في المعصية. أولا، فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية، فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية، لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق، ميتة أو ذكي، خبيث أو طيب، ولا يستحي من قبيح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومنهم من نفسه حمارية، لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان وأقله بصيرة. ولهذا مثل الله عز وجل به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. ومنهم من نفسه سبعية غضبية، همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. ومنهم من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال